أتقدم باسم أستاذ العلماء والدعاء زملائي الذين عشت معي مع مدرسة من القرآن الكريم، عشت معي مع مدرسة من مدارس القرآن الكريم، وعشت مع فضيلة القاري شيخ محمود أبو الوفا الرعيضي الذي عيشنا مع هذه الكورة وهي كورة الأنعام. ولكن القارئ الكريم أقول بداية أننا استمعنا إليه عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر، وكانت ختمة القرآن قد وصلت معه إلى خواتيم سورة الحج، ثم ارتقى بنا إلى الممتحنة، ثم بعد ذلك أحيط علم سيادتكم أنه غدا في تمام 12:15 والربع مساء عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم ستستمعون إلى أمسية دينية، وسيكون القارئ فيها فضيلة القارئ مولانا الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. وأيضا من أراد المزيد أن يعيش مع مولانا الشيخ محمود أبو الوفا المعيضي، فغدا إن شاء الله فجر الأحد ستكون التلاوة معه من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام تعيشون مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، لأن القارئ تربى في بيت القرآن الكريم، فشجرة القرآن كانت ممثلة في فضيلة القارئ الشيخ مولانا الشيخ الشحات، ثم تفرعت في فضيلة القارئ الشيخ مولانا الشيخ أنور ومولانا الشيخ محمود. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثال هؤلاء من حملة القرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى، تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. وأدعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. احسنت يا واد قلب عيني، انت ماشي حل الله، انت تتكرم. ازيك يا مش محمد؟ ايه النور فين؟ النور هنا والله. انت وعم طاهر انا بحبك، بحبك الله. ازيك يا معلم؟ منور انت والله، انت منور، انت واللي جنبك. او كنا بشتري رخ ها؟ النبي عالي تقوم بالمحطين في عالي الله مقدم ايها من الشيطان وهدى إلى يا رب تعليق أيها الشيخان والمدى أيها الشيخان ويضرب الله الأمثال للناس. Thank you. عليك يا عم الشيخ انور صلي على حافه النبي الله يرضى عليك Yeah. الله يا قرآن. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس الإنسان لظلوم الأمر طريق لكن هروح عن مع المشكلة هروح وتغفر لكم الشمس وسخر لكم الليل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحاج محمد مصطفى حسين جبار وأخيه المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وتصاحبنا الهندسة الصوتية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وصاحبها المهندس علي حلمي المقيم بالإبراهيمية الشرقية. وهذا اللقاء القرآني إخوة الإيمان والإسلام الذي يبقى لحضراتكم ونعيشه معكم في ليلة تكريم الكريم الراحل الأستاذ صقر نجم قيادة المستشار الدكتور أحمد السيد عبد العزيز عبد العال